السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال حديثنا حول استثمار العشر وتجويد وتجديد هذه العشر، لعل الله سبحانه وتعالى يسددنا ويتقبل منا وينفع بنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس تكون سببا ليقال صنع في العشر. رأس المال في مجالس الذكر هو الحضور، رأس المال في مجالس الذكر هو الحضور. المجيء نعمة، لكن حضور الإنسان هو أخذ النعمة بحقها، أي الحضور القلبي وحضور الروح، لأن ده بيدل أن الإنسان عنده قدر وافر من اليقظة. فنسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين وممن يلقاه غافلا. الله أوصى خليله المجتبى ألا يكون من الغافلين، وهو من أكثر الناس يقظة. هذا الأمر ضروري ننتبه له في مثل هذه المجالس. من الأمور التي نريد أن نستثمرها وندخل مستصحبين لإياها في العشر هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق. أعول عليه تصل إليه، تقول دائما اللهم بك إليك. المعنى ده ضروري أن الإنسان يستحضره. إن الإنسان إذا ظن إن هو هيستثمر العشر لأنه مرتب الدنيا كويس وإنه واخد بالأسباب وعامل جدول والكلام ده، لا هيتلخبط جدا جدا يعني. فعول عليه تصل إليه. دائما غياب هذا المفهوم عن استثمار مواسم الطاعة بيخلي الإنسان ممكن سبحان الله يكله الله سبحانه وتعالى إلى ترتيبه. فدائما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه على عبادته سبحانه وتعالى. إلى أي جهة يطير قلبك؟ دائما شوف قلبك هو فين، قلبك ده طاير ورايح فين، هل رايح للناس أم رايح لرب الناس؟ هذا الأمر ضروري. حتى إحنا النهاردة يعني في هذه المواسم نتعلم من سيدنا إبراهيم هذا المعنى. لما سيدنا إبراهيم طلب نفس هذا الطلب، وطلب كان في نفس هذا المعنى اللي هو أعول عليه تصل إليه، لما قال أطمع أن يغفر لي. لما الإنسان يجد سبحان الله طلب سيدنا إبراهيم، يعرف قد إيه إن الكبار رزقوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، رزق الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا يقولون في إن بعض الصالحين كان يقول اللهم ارزقني أدبا يصلح لمجالستك. إنك أحيانا بتحتاج إنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لحسن مجالستك إياه سبحانه وتعالى. هذا الأمر في غاية العمق لأهل الشوق. سيدنا إبراهيم لم ينسى صفريته، إن الإنسان فعلا صفر بلا الله سبحانه وتعالى. واللي بيحط منزلته في هذا الأمر ويضع رحاه في هذه المنزلة ويستقر في منزلة الافتقار، بينتقل من الإصفرار إلى الاخترار. لا، حياته كلها بقت سبحان الله كأنها كما قال النبي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، تنقلب إلى ربيع. لأنه هو داخل تيجي تقول له يا إبراهيم، يا من بنى البيت، ويا من فعل، ويا من فعل، ويا من فعل، ماذا تريد؟ يقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي. هو ده اللي أنا أطمع، اللي أنا أريده. سبحان الله، صحح يصحح لك، صحح يصحح لك، إنك تكون عندك دايما المعنى ده. سيدنا إبراهيم بيعلمنا في الأثر في الدعاء ده أنه لم يعتمد على عمله، ما قالش بقى يا رب ببناء البيت وبدعوة الناس للحج وبدعوة الدعاء لسيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتقرب بمقام الحنيفية ولا بالثبات عند الإلقاء في النار. سبحان الله، لم يعول على هذا العمل، لأن من عول على عمله وكل إليه. ولكن دائما تعول على فضل الله عليك، هذا الأمر يجعلك تكون دائما مشغول في علاقتك مع الله ودعائك بالأدب لا بالطلب. أنك تكون عندك دائما، أنك تكون مركز في أدبك مع الله سبحانه وتعالى، لا مجرد طلبك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تطالب، لا تطالب بتأخر الطلب. أحيانا بعد ربنا سبحان الله وأنا بدعي والدعاء اتأخر، أنا بدعي وما فيش إجابة، أنا بدعي ومش عارف إيه والكلام ده، واتكلمنا في الموضوع ده، إن ما من دعاء إلا والله يستجيب له، في محاضرة اعتراف إيه عاجز لقادر. إن الإنسان دائما بيركز للأسف على الطلب لا على الأدب. ولذلك إذا تأخر الطلب لا تنشغل بالطلب، ولكن انشغل بتحقيق الأدب. هل أنت فعلا محقق للأدب أم لا؟ هل الذي تأخر الطلب أم الأدب؟ يعني هل الذي تأخر طلبك أم أدبك؟ فإذا سألت لما تأخر الطلب فهذا دليل على تأخر الأدب، لأن طلبك حقيقة لم يتأخر. هذا المعنى مهم جدا جدا. سيدنا إبراهيم بيعلمنا إن دائما الإنسان يكون مشغول بالافتقار، يكون دائما عنده خلق الطمع، وده الطمع الحلال بالمناسبة. يا أخي يقول لك يا أخي بلاش ما تكونش طماع، لا لا، دي جملة محتملة، لا أنا بقول لك خليك طماع بس على المعنى الجميل بقى، أطمع. وهذا الطمع جاء في سورة الشعراء في موضعين. فسيدنا إبراهيم لا يرى لنفسه عند ربه حقا، وسيدنا إبراهيم ما ذكرش، سيدنا إبراهيم لم يذكر عليه السلام اعتذارات أبدا، كأنه يقول وهو يدعو لا عذر لي فأعتذر، لا عذر لي فأعتذر. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلوبنا من الاعتماد على غيره. من الأمور التي نريد أن ندخل بها في العشر أننا نقترب من نستشعر بالقرب، ونستشعر أننا قادمون على قابل التوب، فنقترب ونحن نستحضر هذه المعاني، لأن القرب يسهله، القرب من الله يسهله معرفتك بالله. إيه اللي يسهل قرب الإنسان من ربنا؟ معرفته بالله سبحانه وتعالى. من عرف الله أحبه ولا بد. ضعوا خطوط تحت كلمة ولا بد، من غصب عنك تجد هجوم ود ومحبة وحياء في قلبك تجاه هذا الرب قابل التوب. سبحان الله، يقبل بنا ويستقبلنا ويقبل منا. يقبل بنا، يعني من الذي يأتي بالعبد ويحركه إلى أماكن الطاعة ويحركه إلى معاني الاستقامة؟ من الذي ساقه إلى هذا؟ الله جل جلاله. فهو الذي أقبل بك، يقبل بك. ثم تجده يستقبلك. يعني من الذي ساق لك إنسانا يحبب إليك طريق التوبة؟ الله جل جلاله. إذن هو الذي يقبل بك ثم يستقبلك. يستقبلني أنا؟ نعم. لله أفرح بتوبة أحدكم، أليس هذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله سبحانه وتعالى أول ما تيجي في الطريق وتطرق هذا الطريق تجد الله سبحانه وتعالى يفرح بك فرح يليق بجلاله جل وعلا، ثم يتقبل منك أن يشكرك على هذا التحرك ويثني عليك. الله سبحانه وتعالى يثني على الأنبياء: نعم العبد إنه أواب. من الذي أعطاه الأوبة؟ من اللي مكنه أصلا من الأوبة؟ الله جل جلاله. ثم يثني عليه، يعني استشعروا كده إن حضرتك اديتي ابنك 100 جنيه وقلتي له خد 100 جنيه دي هدية مني ليك، وخد بقى 5 جنيه دي لو في حد من الفقراء طرق الباب فأعطيه 5 جنيهات، ادي له 5 جنيهات دول. فهما واحد طرق الباب فديت اداله 5 جنيهات، يلاقي ايه بقى؟ يلاقيك انت قاعد يوم عرفة في العزومة الكبيرة والعيلة كلها قاعدة، وانت قاعد تثني عليه تقول يا فلان ده أبهرني، فلان ده أدهشني، فلان ده أدخل علي السرور، فلان ده عمل وعمل وعمل. تتخيله ان هو دائما يده معطى، لما أتى الفقير وأتى المسكين أعطاه من ماله وضحى ببعض ما عنده. انت بتكون عامل ازاي في الوقت ده؟ اللي بيثني عليك هو الذي أعطاك، بتكون شكلك عامل ازاي؟ بتحس بإيه؟ بتحس بحاجتين: حس تمام الحب وتمام الحياء. تمام الحب قد إيه بيحبك، لأن هو ما الذي حمله أن يفعل هذا؟ هو الحب، هو وده إلي لأنه بيحبني. فتمام الحب وتمام الحياء. ولذلك يا جماعة الحب يرفع والحياء يمنع. الحب بيرفعك والحياء يمنعك. الحب بقى بيرفعك في العلاقة بينك وبين اللي عمل معك الموقف ده، وبيمنعك انك تركب جواد المخالفة. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى بيوفقك لعبادات وبيوفقك لمعاني معينة، ثم يطلق ألسنة الناس وألسنة المادحين في الثناء عليك، يقول يا ما شاء الله عليها، لو تشوفيها وهي بتدي الدرس ما شاء الله عليها، لو تشوفيها وهي الرقة اللي بتكون يعني في تلاوتها ما شاء الله عليها، لو بتشوفيها وهي بتبر مامتها ما شاء الله عليها، لو بتشوفيها وهي بتبر الجيران وبتصل للأرحام ما شاء الله عليها. من الذي أطلق الألسنة في مدح هذه البنت وهذه الفتاة؟ أليس واهب العطايا؟ فالله سبحانه الله أعطاها ثم أطلق الألسنة في الثناء عليها. ده بيخلي الإنسان دايما، يعني الإنسان الواعي طبعا، الإنسان اللي احنا تكلمنا عليه في بداية اللقاء، الإنسان الذي حضر بقلبه ليس الذي جاء بجسده وفقط، لأن كم من إنسان قد جاء إلى مجالس الذكر بجسده ولم يأتي بقلبه. في ناس كتير جاية بجسده لكن فين قلبه؟ قلبه مش موجود. فكذا دايما يعني كان أحد الفضلاء كذا يقول اللي مش جايب قلبه يروح يجيبه ويجي، حدش يقعد في المجلس ده إلا ومعاه قلبه. فإحنا أول حاجة يعني من الحاجات الضرورية جدا عايزين نتعلمها النهاردة مع الافتقار، إن احنا ندرك تماما أننا مقبلون على موسم، هذا الموسم قدره قابل التوب جل جلاله. فقابل التوب يعني يتجلى جدا هذا هذا الاسم، أن الله سبحانه تلك الصفة تتجلى في قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بداية الحديث ده يا ابن آدم يذكره وينسبه إلى أبيه الذي وقع. هو بيقول له يا ابن آدم، مالوش يا عبدي مثلا يا إنسان، لا لا لا، بيقول له إيه يعني؟ يا ابن اللي وقع وأكرمناه واجتبيناه وهديناه وخلدنا ذكره في الملأ الأعلى من الصالحين، يا ابن آدم، فيذكرك بنسبك ومن شابه أباه فما ظلم. فبيقول له إيه يا ابن آدم؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لو ظللت تفعل ما تفعل حتى إن ذنوبك ثقلت على الأرض، يعني بقت يعني قرب الأرض دي خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. فقابل التوب هو مخرجك حين تحيط بك خطيئتك، وهو متنفسك حين تضغط عليك سيئتك، وهو مخفف الأحمال عندما تثقل الأوزار على ظهرك، هو أمانك حين ترى أنك الهالك بمعصيتك. هذه المعاني ضروري الإنسان يستحضرها وهو قابل على مواسم القرب، لأن الإنسان لو ما فعلش في قلبه الحاجات دي ممكن استحضاره للتقصير يمنعه من التشمير. يقولك هو أنا ينفع إن أنا أنافس الشرفاء في المواسم ديت؟ آه، بس أنا مقصر. التقصير لا يمنعك من التشمير. انتبه، قابل التوب يشتد غضبه على من يحول بينه وبين عبده الذي يريد أن يؤمله وأن يؤمل فيه، ويقبله متى أتى. ففي صحيح مسلم في رجل قال لأخيه أو لآخر يعني: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فيقول الله سبحانه وتعالى قابل التوبة يقول له إيه: من الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ مين اللي بيتألى ده؟ عارف كده، عم تشوف بنت كده وتقولي والله العظيم ربنا ما هيغفر للبنت دي، ليه؟ انت شايف اتفرجت وعملت وراحت كلمته وبتتفرج وبتقول ومش عارف عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، والله انا بحلف بالله ان ربنا ما هيغفر لها. قابل التوب يشتد غضبه على من يفعل هذا. أشهدكم أني قد غفرت لفلان. ياه، لغاية هنا تحس بكمية ود وحب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدخل بيني وبين عبادي، ليس عليك هداهم، تمالك. لا بقى، الخطر كله مش هنا، الخطر فين؟ وأحبطت عملك. يا ربي، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يعافينا. المعنى ده يا جماعة خطر. فقابل التوب لما تدخل مواسم الطاعة، مهما كنت جريح ومهما كنت نزيف ومهما كنت تقوم وأنفاسك تكاد أن تحتضر، مهما كنت مقبل على المواسم وتشعر أن ثم ثقل يثقلك، تأكد أنك مقبل على قابل التوب، وهو حاضر لا يغيب. أقبلت أم لم تقبل؟ ألم يقل النبي في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده متى؟ بالليل، ليتوب مسيء النهار. طب أنا مسيء النهار وبالليل ما فعلتش ما توبتش لربنا، الله سبحانه وتعالى لا يبسط يده؟ هو باسط لليد حتى ولو لم تأتي أنت. قابل التوب حاضر لا يغيب سواء أقبلت أم لم تقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده هذا الحديث سبحان الله، المتأمل له، العايش بقلبه والمسافر والمهرول بروحه إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث ده لو حضرتك مش عارفه وحضرتك ما عندكش معلومة عنه سابقة، تنتظر إن الله يبسط يده، تقولي أكيد للشهداء والصالحين، لمن يسير على درب الصالحين، لمن اقترب من منازل الصديقين. أنت مستني حاجة زي كده؟ لأن الله يبسط يده بالليل طول الليل لمن؟ ليتوب مسيء، مش من وقع في النهار، لا، مسيء دي يا جماعة ده اسم صار صفة، يعني طول النهار ما كانش بيعمل حاجة إلا الذنب. ويبسط يده بالنهار لمن؟ ليتوب مسيء الليل طول الليل. طول الليل هو بيعمل ايه؟ غرقان في المعصية الله سبحانه وتعالى. فإذا هقول لك على حاجة، عم بتعمل حاجة بالليل او بتعمل حاجة بالنهار، خنقت انت واخواتك، والدتك بتاخد لقطة كده زي كده ساهر، والكاميرات اللي بتلقط كده اللي بيخلفه، تروح واخده لقطة كده هما بيتخانقوا، وبعت على الواتس لمين؟ للقائد الأعلى، للوالد، قلت له أدرك هؤلاء صبيانك. وتلاقي دايما الأمهات والآباء كده وبتاع، عم الأولاد يغلطوا ينسبوا الغلط لمين؟ ينسبوا الأولاد للطرف التاني، يعني عم الأولاد يعملوا حاجة، تلاقي الزوج يقول لها ايه؟ يا حاجة شوفي ولادك، وهي تقول له برضه تعالى بقى روحي شوفي ولادك بيعملوا ايه، ولادك. سبحان الله. المهم حتى يعني لا يغيب عنا المثال، تلاقي الانسان، تلاقي لما الاولاد يعملوا مشكلة بالنهار، تلاقي والدتهم تصور المشهد ده، تبلغ يعني القائم على البيت، سواء كان الأب أو الجد أو أي حد، فتبعت له تقول له شوف بتاع، فهو يقول لهم إيه؟ يسجل لهم أحيانا مكالمة يقطر منها الدم، تقول تسمع كده وأنت تقول إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، سامع صوت كده بيتوعد، سبحان الله، يحاصرنا بالوعيد، من حاصرك بالوعيد فحاصره بالوعد. المهم فتلاقي الوالد او الاخ او الخال او العم بعت لك رساله كلها لهجه جديده جدا، فاذا اتى وانت تكون صلحت المشكله بيرحمك؟ بيسكت؟ في الغالب تلاقي الاباء جايين ومشحونين شحنه معينه. ليه؟ لان الله يغير ولا يعير، والناس يعيرون ولا يغيرون، هو ده الفرق. الفرق ان الله يقبلك على ما فيك، ثم يرشدك ويأتي بك ويستقبلك ويمن عليك. فهو سبحان الله، تبقى أنت مسيء الليل مسيء النهار، تدخل تلاقي الله سبحانه وتعالى، وبالليل من الذي ينادي عليك إذا جاء ثلث الليل الآخر؟ الله سبحانه وتعالى إذا كان الثلث الأخير ينزل نزولا يليق بجلاله، ثم يقول هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ كان ممكن يكون في ملك هو اللي ينزل سبحانه وتعالى، كان ممكن في ملك زي جبريل هو اللي ينزل، لا، الله جل جلاله بذاته العلية هو الذي يتولى هذا الأمر. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ليس في ديننا إن في واحد روح تعترف له عشان يغفر لك، ولا في كرسي تلاقي في الجامع تروح تقول له أنا عملت وعملت وعملت، ليس هناك واسطة، سبحان الله. فالله جل جلاله ينادي، من الذي ينادي على من؟ طيب هيكون قد إيه؟ طب يا ترى الموضوع ده ساعة؟ لا، تلت الليل. طيب يا ترى الموضوع ده كل يوم جمعة؟ ولا يوم واحد في السنة زي يوم عرفة؟ كل يوم كل ليلة معاك العرض ده، ياه قابل التوب بيرقيق في منازل قبول التوبة. فتبدأ بقى الإنسان عما يستحضر هذا الأمر، يدخل العشر وعنده رجاء أنه يقبل، عنده استيحاش يستوحش حاله من دون الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا ما عرفش أعيش، سبحان الله. بيبدأ الإنسان يدرك أنه هالك ما دمت على، تدرك أنك هالك ما دمت على حالك، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يتركك ولن يترك، مش هيسيبك، سبحان الله. عشان كده هتلاقي نفسك تقول اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها يا عن رحمة من سواك. صدقني انت مش محتاج سواه، انت لا تحتاج الا رحمته، بس محتاج انك تفهم كده، محتاج انك تعيش الشعور دوت، تعيش ذل المحب لمحبوبه، ذل المملوك لمالكه، تقول له كلي لك ومن اكون سواك، انا المذنب وانت العفو، ما لي غيرك، عادتي الاساءه عادتك الاحسان، انا اهل ان اعصي وانت اهل ان تغفر. تعيش ذل الجاني بين يدي من احسن اليه وانعم عليه، تقول له خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد، تتحبب إلي بالنعم وأتبغض إليك بالمعاصي. تعيش ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها كلها، عشان كده تقول له أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أنا الهالك إن لم ترحمني. لما تطوف في عوالم الاقتراب وجمال الاقتراب ترتاح، فتحس بقى ان الموسم ده خلاص هو ده القرب الحقيقي، ويبدأ يتشال الصدى، عارفين في صدى في القلب، عشان كده دي من الحاجات المهمة جدا انك تتخلص من الصدائية. الصدائية دي التراكم يا جماعة، التراكم الناتج من غفلة المرء عن نفسه، يحصل كده يعني تراكم يغير من نسق طبيعة الإنسان، تلاقي القلب يبدأ يصدأ، صد من لبس الكراهية، تلاقي بسبب الكراهية اللي في القلب والتشاحن والاحتقان تلاقي الحاجات دي تخلي القلب كده مصدي، عارفين كده الحديد، الحديد بيصدي بسبب شوية حاجات كده، تلاقيه كده بقى فيه صدأ. القلب كده برضو، القلب تلاقيه صدأ، صدى القلب ده ممكن من ايه؟ بسبب الاحتقان، وهم قالوا واحنا قلنا وسوء الظن اصل هم، واحنا ردوا علينا ومش هنسيبهم وبتاع، يا على الكلكعه، وليه بيقولوا علينا كده، وليه بيضيقوا علينا، وليه مش سامحين لنا اللي احنا نعمل كذا، وليه دايما هم، ومش عارف، وليه بيخنقوا علينا، هم عاوزين يظننا طول عمرنا يعني ان احنا تحت ايديهم، يا على الكلكعه. فالقلب هيصدي. سيدنا إبراهيم علمنا أن مفيش نجاة إلا من أتى الله بقلب سليم، والعقل برضو بيصدي من فرط الثرثرة، عارفين كده الفضول، الفضول الأزرق مع الفيس والحاجات دي كلها، هتلاقي عقلك صدى مشغول بحاجات وأزمات، القلب بيصدي. النفس بتصدي من طول الاغتراب، انت مينفعش تدنك غريب، لازم تكون قريب، لازم روحك دي تكون مستقرة في مكانها، ما انا جسد ده محتاج ياكل يشرب ينام يلبس، ليه احتياجات، والعقل ليه احتياجات، والروح ليها احتياجات، فلما تدنك بعد الروح عن احتياجاتها تحس بالاغتراب فتصدي. اللسان بيصدي، اللسان برضو بيصدي، يصدأ اللسان من كثرة الكلام، كلام كلام كلام كلام كلام كتير كتير كتير، يا ابني قال لسانك هيصدي يا ابني. فكل واحد منا يحاول يطهر جوارحه ويشوف فيه صدى ولا لا. الأذن بتصدي؟ اه طبعا بتصدي، الأذن ممكن تصدي، آه طبعا ممكن تصدي باستقبال اللغو، قاعدة بقى لغو كتير كتير، اللغو التقني أو اللغو فعلا الحقيقي، قاعد بقى بيتابع جروبات على الواتس وفيها لغو وفيها كذا والكلام ده كله. المعنى ده مهم جدا جدا. الإيد بتصدي، الإيد ممكن تصدي؟ آه طبعا، بقلة البسط، قلة البسط، قلة الصدقة، قلة العون، وأن تعين الأخرق لك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلة التسبيح تصدي، قلة الصدقة تصدي. أنت فين من الصدقات؟ إحنا في العشرة هو هنتكلم إن شاء الله في الصدقات الجارية، عندك الصدقات بتتضاعف والأعمال بتتضاعف، أي صدقة أنت عملتها في أوقات بره العشر غير ما تعمل الصدقة داخل العشر. امبارح كان في مجموعة في يعني أحد الشباب قاعد يتفكر ويقول أنا قاعد مرة أفكر في إيه الأوقاف اللي أنا ممكن أعملها الصدقات الجارية واللي تتناسب مع الأعمال دلوقتي عن بعد، وقاعد يبدع ويفكر وبتاع، وقاعد مشغول جدا، والواحد بيبقى متلذذ جدا إن في حد مشغول بالموضوع ده. يقول لي ايه رأيك كده اشوف حد من الناس اللي شغالين او برامج شغالة وبتاع، اروح انا اقول لهم انا هعمل لكم موقع، انا اروح اشيل انا جروب الزوم. بيقول لي انا بدأت يعني بتتبع الدعاة واشوف مين منهم اللي شغال ومجتهد وكده او طالب علم والكلام ده، وابدأ اتعرف على الاجهزة اللي بيستعملها، سواء بقى مثلا في كاميرا وعنده قناة على اليوتيوب اروح اجيب له كاميرا، اروح بجيب مثلا في شيخ او اخت داعيه وبتاع الى الله سبحانه وتعالى اجيب لها هديه موبايل معين، اجيب لها موبايل، اجيب لها لاب محترف كده وبتاع، عشان فده تاجر، دول تجار يا جماعه، دول عارفين الارض اللي مش هيجي لها قانون ازاله، عارف الارض الصح، عارف التجاره التي لا تبور. ففي ناس قاعدة تفكر في الحاجات ديت، ويفكر في مش عارف مية فين هعملها، هعمل كذا. فالعشر في ناس بتتفنن هيعمل ايه في العشر، الصدقات بتاعته اللي هتكون في العشر هتكون عبارة عن ايه. بخلص احنا طبعنا بقى في سنة 87 كنا تصدقنا مرة انا وبابا كده بايه الحمد لله بجزء من خاتم كده ما شاء الله عليكم، من 87 الصدقة صدت. فالإيد ممكن تصدي من قلة البسط، القدم ممكن تصدي من إدمان التراخي، الكسل والنوم وعدم العمل في الخير، المعدة ممكن تصدي من اعتياد الشبع، ده دي من أول الحاجات يعني اللي السيدة عائشة كانت بتتكلم فيها، يعني تقول من أول البدع اللي دخلت اعتياد الشبع، اعتياد إنك دايما تكون شبعان. في بعض الناس كده ياكل فيقول انا ما بقومش من على الاكل، لا اقوم من على الطعام الا وانا لا اجد مسلكا، يقول انا ما اقدرش، مستحيل مستحيل ان انا اقوم، وفي احتمال يعني مثلا لو واحد قال لي خد الخوخة دي ولا خد قطعة الحلوة دي اقول له لا اجد مسلكا. انت ما شاء الله انت تاكل لغاية ما لا تجد مسلكا، يا أخي سيب حتة صغيرة، سيب حاجة للنفس، حتى ده التقسيمة ثلاثية يعني، يا والله بقى موضوع احنا يعني بناخد جزء من النفس كده ونحطه معانا والكلام ده كله. معدتك سيبك من المشاكل بتاعة الصحة والجماعة بتوع الصحة والدكاترة يجوا ينصحونا والكلام الطبي ده الجميل ده، لكن حبيب قلبي التخمة ديت انك تاكل حتى لا تجد مسلكا ديت، او كلما اشتهيت اشتريت، فانت كل حاجة تيجي في دماغك على طول تروح تقوم وتاكل وتشرب وتعمل الكلام ده كله، كل انا عاوزك تاكل بدل 3 طقات كل 100 طقة، بس كل مرة كده تقوم وانت عندك يعني اخذت ما يكفيك، لا اخذت كل ما عرض عليك. المعنى ده مهم يا جماعة. يعني الصحابة نحن كانوا بيقولوا نحن قوم ايه اذا اكلنا لا نشبع، يعني عاوزين يقولوا ايه احنا على فكره في ناس كده برضو عندنا بيقولوا احنا برضو اذا اكلنا لا نشبع، بس هم فهمهم على غير فهم الصحابه. ف فهمهم غير فهم الصحابة. فهم الصحابة ان احنا ايه نقوم، يعني مش لازم ايه ان يعني نملى الايه الكيس كله يعني. وصاحبنا ده بيقول لك ايه، انا لا اشبع، بظل اكل اكل اكل اكل اكل، ويعني لولا الحياء لاكلت بعض الايه بعض الاطباق، ولكن يعني بسيب حاجة لوالدتي ايه تتهنى بيها. يعني الروح ممكن يحصل لها هذا الامر. عشان كده احنا يا جماعة نريد ان احنا نحاول بقدر الامكان نستدعي هذه الامور، ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما نسيبش انفسنا ان الحاجات دي تفلت منا. من الحاجات اللي نختم بيها النهاردة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لما فيه خير في الاعمال، ان انا اسأل نفسي سؤال: ما العمل الرافع إليه يصعد العمل؟ إيه العمل اللي ممكن يرفعني؟ اسأل نفسك السؤال ده. يا جماعة في أسئلة بيسموها الأسئلة الكاشفة: ما العمل الصالح الذي يرفعك عنده؟ وما الذي العمل الصالح الذي سيرفع منك إليه؟ إيه العمل اللي في العشر؟ ركزوا، ركز واسأل نفسك السؤال ده: إيه العمل اللي تشعر بيه، تشعر أنك إن مارسته علاقتك تتغير تماما مع الله، يباهي بك؟ خاصة إحنا يوم عرفة في المباهاة، وهيجي معانا إن شاء الله في لقاء، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك، يفرح بك. يا ترى إيه العمل؟ اسأل نفسك بقى إيه هو العمل. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب. فممكن يكون السر، ممكن يكون ليك خبيئة من عمل. نعم ممكن. ليه؟ لأن سر النجاح نجاح السر، والسر في السريرة. سر النجاح نجاح السر. عاوز تبقى ناجح وبتاع، شوف سرك عامل ازاي. ومش لازم يكون ناجح على طول الخط المقصد، لأن طبيعة أي واحد بيعمل ذنب هو بيعمله في العلن، ما هيعمله في الخفاء. لكن المراد أن يكون ليه صالحات في السر. من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فالعشر فرصة لكسر الحواجز، كأنك تقول لله سبحانه وتعالى: افتح لي باب لكي أدخل، إنك نفسك تدخل بقى وتلج إلى هذا الأمر. فنسأل أنفسنا هذه الأسئلة الكاشفة ونحاول نجاوب عليها. هنجاوب إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن عاوزين الأسئلة دي السريعة دي مررها: ايه العمل اللي ممكن يرفعني؟ ايه المحفزات اللي تخليني اعمل اعمال صالحه؟ من الملهم لي في العمل الصالح؟ في بعض الناس يقول لك: فلان عما بسمعه بيلهمني حاجه كده، اول ما اسمعه احس ان انا خلاص ركبت، يعني خرجت بره الجاذبيه، اطلقني بصاروخ الايمان بره الايه جاذبيه الارض. في ناس كده ممكن يلهمك، في واحد يكون هارون ليك فابحث عن هارونك. من الملهم؟ من شركائك في العمل الصالح دول؟ واحد يقول لك انا مامتي، واحد يقول انا اختي، واحد يقول جاري، واحده تقول جارتي، انا وجارتي والله بنتعاون. ودي على فكره من الاعمال النادره الغائبه، يعني ممكن تلاقي في اخوات كتير تقول لك انا وزميلتي على الجروب، انا وبنت عمتي، انا واحده زميلتي في الجامعه، لكن نادر تقول انا وجارتي. ده دليل على ايه؟ ان علاقه الجيره لم تفعل بعد. يعني استشعري كده انك وانتك وجارتك، انت وزميلتك اللي جنبك في الفيلا، انتوا الاثنين، واللي عرفكوا على بعض الجيره، مش اللي عرفكوا على بعض احنا مع بعض في دار قران، لا رقم واحد الجيره، لانها جارتي اجتمعت معها على الخير. انك ممكن تقولي ان هي دي شريكتي في العمل الصالح. فمين شركائك ومين شركائك في العمل الصالح؟ ايه هي المعوقات اللي منعاك انك تنطلق في العمل الصالح؟ ايه هو الاسم الرباني اللي يلهمك، الذي اذا سبحت الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وعشت معه تشعر بالتحفيز، تشعر ان ده بوابتك للدخول عليه؟ في واحد كده يقول لك: سبحان الله، انا عم بستشعر مثلا اسم الله المبين، بحس كده مثلا الفتاح، بحس كده عم استشعر اسم الله القوي، عم بستشعر اسم الله كذا.